بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فلا ينفع عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا الصدق. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى جميعا أن نكون مع الصادقين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق عندما يرد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما بين أهل العلم، يشتمل على صدق القول وصدق العمل وصدق الحال، أي صدق القلب ونيته وأعماله. فيشمل صدق القول باللسان، ويشمل صدق العمل وصدق القلب وما فيه من أحوال وأعمال. والمراد بذلك أن يكون كلام الإنسان مستقيما على الحق مطابقا له، وأن يكون عمله كذلك مستقيما على الحق مطابقا له، وأن يكون قلبه كذلك مستقيما على الحق مطابقا له، وأن كل واحد من هذه الثلاثة يطابق الآخر. فقد يكون الإنسان يظهر عملا صالحا ولكنه في قلبه يضمر نية سيئة، فيكون هذا العمل الصالح نفاقا أو رياء. فهذا يعني وإن استقام عمله ولكنه ليس عنده صدق الحال في قلبه، لم يرد به وجه الله ولم يخلص فيه لله. وقد يكون إنسان آخر يتكلم بلسانه ويأمر بالمعروف ويتكلم يعني بالخير بلسانه، ولكن عمله يخالف قوله، فهذا ليس عنده صدق في العمل. فلا بد أن يكون كل واحد من هذه الثلاثة يصدق الآخر ويوافقه ويطابقه، فيجمع بين هذه الأمور حتى يكون من الصادقين حقا. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الصادقين في مقابل المنافقين، ويصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بالكاذبين كثيرا في كتابه الكريم. أيها المسلمون، ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى إضافة خمسة أشياء إلى الصدق، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال سبحانه: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال سبحانه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذه خمسة أشياء أضيفت إلى صدق منكرة، والتنكير هنا للتفخيم والتعظيم من شأنه. وردت كلمة أخرى أيضا وهي الوعد، أضيف إلى الصدق معرفا، فقال سبحانه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذه أشياء أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصدق فيها وأن نكون فيها من الصادقين ومع الصادقين. فأول شيء المدخل والمخرج، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي دخول الإنسان إلى أي مكان أو بلد، أو دخوله في عمل أو عقد لا بد أن يدخله بصدق. وإذا خرج خروجا حسيا أو معنويا، خروجا حسيا بمعنى أن يخرج من مكان أو دار أو بلد، أو خروجا معنويا بمعنى أن ينهي تعاقدا أو يفارق قوما، فأيضا لا بد وأن يكون خروجه بصدق. وذكر المفسرون أمثلة لمدخل الصدق ومخرج الصدق، فقالوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة من مكة إلى المدينة، فقد خرج مخرج صدق، يعني خرج صادقا في هجرته إلى الله سبحانه وتعالى، قاصدا الخير ومريدا الأجر والتضحية والبذل في سبيل الله تعالى، ودخل المدينة مدخل صدق حين دخلها مهاجرا عليه الصلاة والسلام لينصر الدين وليعمل بأمر الله تعالى وطاعته. وكذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، فخرج من المدينة مخرج صدق يريد الخير ويقصده، ودخل مكة فاتحا مريدا الصدق ومريدا وجه الله تعالى ونصرة دينه. فهذا مثال لمخرج الصدق ومدخل الصدق. وكذلك أيضا في العقود يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار أي البائع والمشتري بالخيار، يعني لكل منهما الحق في فسخ التعاقد طالما كان في مجلس العقد ولم يتفرقا من المجلس، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق هو أن يخبر عن يعني عن صفات البضاعة التي يبيعها أو الثمن الذي سيدفعه بصدق، فلا يزيد في الوصف ويصفها بأشياء ليست فيها في حقيقة الأمر. والتبيين هو أن يبين ما فيها من العيوب وألا يفتم العيب الذي فيها. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، حتى لو كان هذا يؤدي إلى نقص الثمن أو تأجيل البيع لكنه تحصل له البركة. وإن كذب وكتما، إن كذب يعني ادعى محاسن في بضاعته وهي ليست فيها في حقيقة الأمر، أو كتم يعني كتم عيوبا وأخفاها ولم يبينها، محقت بركة بيعهما، حتى لو حصل مالا زائدا فإنه لا يبارك له فيه. فالدخول بصدق في العقد بأن يبين ويدخل صادقا لا يضمر غشا ولا خداعا. وكذلك إذا أنهى تعاقدا أن يكون أيضا بإحسان وبصدق وبغير ظلم لصاحبه ولا غش له ولا مخادعة. فهذا مدخل الصدق ومخرج الصدق. أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وكل مسلم من باب أولى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق. ومما يذكر في هذا من كمال أمانة الصحابة رضي الله عنهم ما ورد عن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، أنه اشترى من رجل فرسا، فقال بكم تبيع الفرس؟ قال ب300 درهم. فنظر إليه جرير رضي الله عنه وقال له فرسك يسوى 400، فقال خذه ب400. ثم جعل ينظر إليه مرة أخرى فقال إنه يسوى 500 600، فظل يزيد على نفسه، والبائع يريد 300، فظل يقول له فرسك يستحق أكثر من هذا، حتى أوصله إلى 800 وأخذ منه الفرس 800. وهذا لكمال يعني ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني خاف أن يأخذ الشيء بدون ثمنه وبأقل مما يستحق، أو أن يبخس صاحبه، وهذا لكمال يعني ورعهم رضي الله عنهم، مع أنه لا يجب عليه هذا طالما البائع رضي بأي ثمن، فيجوز أن تشتريه به، لكن هذا يعني مثال للدرجة العليا في الدخول في العقد بصدق، ويعني أكمل ما يكون من محبة الخير لأخيه المسلم. وقد علل جرير رضي الله عنه قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عاتبوه في هذا التصرف قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فهو يريد أن ينصح البائع حتى ولو عاد ذلك بالضرر على نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم أن يكون مسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هنا المفسرون بعضهم قال قدم الصدق المراد بها العمل الصالح، وبعضهم قال هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هو الجنة. وذلك أن القدم هو ما يقدمه الإنسان أو يقدم عليه الإنسان، والقدم التي يمشي بها سميت قدما لأنه يتقدم بها ويقدم بها على الأشياء، فهي آلة القدوم فسميت قدما. لكن أصل القدم هو يعني أن يقدم على الشيء أو يقدم شيئا. فقال سبحانه وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، فالعمل الصالح هو قدم صدق، لأن الإنسان يقدم العمل الصالح لحياته في الآخرة، كما قال سبحانه يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. والحياة هنا المقصود بها الحياة الآخرة، فيتحسر الإنسان يوم القيامة ويتمنى لو كان قدم لحياته الآخرة عملا صالحا أكثر من الذي قدمه في دنياه. فالعمل الصالح هو قدم صدق، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو قدم صدق، لأنهم قدموا الإيمان به، يعني مما يقدمه الإنسان أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه، ويقدم عليه عليه الصلاة والسلام لأنه يكون سابقا للمؤمنين إلى الحوض، ويكون سابقا لهم إلى دخول الجنة، فالمؤمن يقدم على محمد صلى الله عليه وسلم فهو قدم صدق، والجنة قدم صدق لأن المؤمن يقدم على الجنة يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومقعد الصدق هو الجنة، فهو مقعد صدق لأنه وعد صادق، مثل قوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، فمغفرة الذنب ودخول الجنة هو وعد الصدق الذي وعده الله سبحانه وتعالى المؤمنين. نتجاوز عنهم أسوأ ما عملوا، نتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، فيتجاوز الله تعالى عن سيئات المؤمنين ويجعلهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهنا المقصود بلسان صدق أي الثناء الحسن الذي يكونون صادقين فيه مخبرين عن حقيقة الأمر. يعني إذا أثنى الناس على إبراهيم عليه السلام فيثنون عليه بصدق وبما يطابق حقيقته، يعني إذا مدحوه بعمل صالح كان يعمله أن يكون في حقيقة الأمر عاملا بهذا العمل. فهذه دعوة إبراهيم عليه السلام وقد استجابها الله سبحانه وتعالى. وهنا إبراهيم عليه السلام ومن اقتدى به من المؤمنين فدعا الله تعالى بأن يجعل له ثناء حسنا في الآخرين. هذا يعني ليس من باب الرياء كما بين أهل العلم، لأن المرائي إنما قصده المدح والثناء من الناس ويعمل العمل الصالح من أجل ذلك، لكن المؤمن يعني يعمل العمل الصالح لله سبحانه وتعالى، وثناء الناس هو يعني وسيلة يعني لكي يقتدى به في العمل الصالح وليبلغ ما عنده من الخير وليثق الناس فيما عنده من الخير. فيفرح المؤمن بالثناء الحسن من جهة كونه يعني وسيلة وليس أنه غاية يقصدها بعمله، فهو يعمل لله تعالى سواء أثنوا عليه أو زموه لا يبالي بالناس، ولكن إذا أثني عليه خير فهذا يجعل يعني أمامه فرصة أكبر لتبليغ الدين والدعوة إلى الخير. فهذا قصد إبراهيم عليه السلام، فدعا الله تعالى أن يبقي له الثناء الحسن وهو عاجل بشرى المؤمن، فاستجاب الله تعالى دعاءه. ففي كتاب الله تعالى، كتاب الله تعالى يتلى إلى يوم القيامة: واتخذ الله إبراهيم خليلا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، إلى غير ذلك من الثناء عليه في كتاب الله. ولا يصلي المسلم صلاة إلى يوم القيامة إلا ويقول فيها: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويقول فيها: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه وأبقى له لسان الصدق أي الثناء الحسن في الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.